في التي تجع المصلي في التي تجع المصلي في نظر غير المصلي لا يصلي. طيب مثلا يعني ممكن تقدرها بكم؟ 5 خطوات 6 خطوات؟ لا لا ما بقول لك انا مثلا لانه المسألة بتختلف. فشو عندنا تمشي خطوة نعم بتوقف بعد شوية تمشي خطوة ثانية مو مثل اللي بيمشي خاصة اذا مشي مشي عسكري تختار اخر واحد تصلي وراه ما ممكن تكون انت بس امامك